أحبه أحبه كثيرا كثيرا كثيرا أكاد من جنوني إليه أن أطير وأنشر الجناح أسابق الرياح وأنق الهواء والصبح والمساء وعبر البصورة والنار والبحور شوقا إلى حبيب شوقا إلى حبيب أحبه أحبه كثيرا شمس وشاح ليتقي حبيبي بظله الهجير وألف مديا والأرض والسماء والورد والعبير والطير والغدير وأغزل الصباح وشمس وشاح ليتقي حبيبي بظله الهجير وألف مديا والأرض والسماء والورد والعبير والطير والغدير لأن لي حبيبا لأن لي حبيبا لأن لي حبيبا لأن لي حبيبا أكاد من جنون إليه أن أطير وأنشر الجناح أسابق الرياح وأنق الهواء والصبح والمساء وعبر القصور والنار والبحور شوقا إلى حبيب شوقا إلى حبيب أحبه أحبه كثيرا حدثوه عني يذوب يعود مرتين، وإن حكوا عليه أوريكوا دمعتين، فدمعتم لكوني أحبه كثيرا، ودمعتم لأني وجدته أخيرا، فدمعتم لكوني أحبه كثيرا، ودمعتم لأني وجدته أخيرا، أحبه كثيرا، أحبه كثيرا، أحبه كثيرا، أحبه كثيرا، أكاد من جنون إلي أن أطير وأنشر الجناح أصابق الرياح وعنق الهواء والصبح والمساء، وأنشر الجناح أصابق الرياح وعنق الهوى والصبح والمساء، وعبر القصور والنهر والبحور شوقا إلى حبيب، شوقا إلى حبيب، أحبه أحبه كثيرا.